اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم اكرمنا بنور الفهم والعلم واخرجنا من ظلمات الجهل والوهم اللهم اتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك أعثرنا عليهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما زلنا مع هذه القصة العجيبة من القصص القرآني قصة أصحاب الكهف. نعود في الحلقة الماضية إلى رب سبحانه وتعالى يويتن إلى هذا الكهف بعد مشاورا إلا نتفغن من هذه القرية الكافرة بالله سبحانه وتعالى المشركة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم كذلك رب سبحانه وتعالى يوصفنا الكهف مشان يتقدم موال. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم النزوة إلى قوله تبارك وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. رب سبحانه وتعالى بعد أن يوصف هذا الغار إذن كذلك رب سبحانه وتعالى قد يذكر سن بسيون مشي نبدأ علق في الحلقة الماضية إلينا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود إشارة مشان يتقدم موال إلى الأعين المفتوحة من ترزمان تبين هذه الحكمة العلمية لكي لا تفسد العين. هكذا برهن العلماء مش كتبت أي مخلوق كائن حي لكي لا تفسد عينه يجب أن تبقى متصلة بضوء الشمس. هذه حقيقة علمية اكتشفها العلماء. ولذلك إذا ربي سبحانه وتعالى يجس المشي التي تتوان صندق من ترزمنت لكي لا تفسد هذه الأعين التقيم مشيت لا يكملنا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال استرنيت ربي سبحانه وتعالى. ثم كذلك نعلق إلى ربي يجمع بين هاتين الكلمتين وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذن يستعمل ربي سبحانه وتعالى كلمة الرقود وغنيني وهم أموات وتحسبهم أحياء وهم أموات لا إننا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اشتت التويد لبال شلن وني قد عام نغوني تنرقبا أديوي لبال شلن فاقا اتنين أنتصن. إذن يستعمل الله سبحانه وتعالى كلمة النوم الرقاد هو النوم ولكن يستعمل كذلك كلمة البعث وكذلك بعثناهم. البعث يكون بعد الموت في مصطلح القرآن ومصطلح الفقه ومصطلح الشريعة. البعث يكون بعد الموت. البعث ربي سبحانه وتعالى يذكر البعث في القرآن كل كلمة البعث يذكر ربي إشارة إلى الحياة الأخرى الحياة بعد تمتنت البعث. إذن من حكم الله سبحانه وتعالى إلى ربي سبحانه وتعالى غنيسشن إلى يجمع بين هاتين الكلمتين هاتين الحالتين المتناقضتين وهذا علم من الله سبحانه وتعالى. إذن ما حقيقة هذا النوم؟ ماشي غنتقدم والو ولا يعلم هذه الحقيقة المطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. هل تنفقن هذه المدة 300 عام اللي انفقن بلغة العصر؟ هل كان قلبهم ينبض والنسن لا يدر لا يشات لمدة 300 عام؟ مصحبتين غضر نضص، لأن هذه التجربة موجودة ولكن لعدة أيام. هذه ممكن يقن حدد يأتي غضر نضص لمدة 10 ساعات 20 ساعة ربما 30 ساعة. هذه ممكن قرنا نحدني غضرت تستيسم باطنا غضرت تسيقنون شان بعد عناء إنه بعد تعب. هذه ممكن 19 سوية 20 ساعة 24 ساعة. هذه ممكن مسخاتي لمدة 300 عام. ثم كذلك بلغة العصر كذلك قل حدني وتفلكوما إلا يغضر تنفو التالي توطع ماشي نتعبر مسحن لا يدرك مسخاتي لمدة 300 عام. لشي قلنا حد يدفل كومان مدة 300 عام. هذه ممكن لأيام، هذه ممكن لأسابيع، هذه ممكن. ولكن بعد ذلك إما أن يحسب في عداد الأحياء أم الأموات. ولكن ربي سبحانه وتعالى يستعمل هذه الكلمة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إذا مشان يتقدم موال، هل البعث من الموت الكبرى أنه من الموتة الصغرى؟ لأن الله تبارك وتعالى يعبر في القرآن الكريم يدص يعبر استمتنت الله يتوفى الأنفس حين موتها. حين موتها المقصود بالموت هنا إلى إرادة السيس ربي هو النوم، الموتة الصغرى التي يعبر عنها العلماء تمتنت تمزنت أي ندص. ربي سبحانه وتعالى يقبض صن روح نصني مدن ملن صن أنه ملن فقط. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الموت المنام أن الموت حين موتها رب سبحانه وتعالى يخصص المنام. إذن هذه ممكن رب سبحانه وتعالى إلى يبعث، هل البعث من المنام من الموتة الصغرى أن البعث من الموتة الكبرى؟ يعني أتصنع عود نبعث الله أعلم بهذه الحقيقة. إلا أن العلماء انتبهوا إلى هذه الكلمات إلى خيرة تربي سبحانه بعد ذلك سبحانه وتعالى، وتبقى مع كل ذلك آية وعبرة من الله معجزة. إذن إراد ربي سبحانه وتعالى بعد 3 قرون 300 عام فقن هؤلاء الفتية، فقن دمس الغار خزر نغلي من سن نتيني وين بان سن لم تصن ماشي نعبر ربما ساعات ربما كذا. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه وسنديوسي البنسني لنتنين لم تصنوا الموت تزعلوا كتناون عشرات مئات السنين ليوسد البنسن لم تصن. قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. سم نقاشن همين ربما ركبن الحال تنسن ونسين، ربما ركبن لسمورانسن، ربما ركبن زونسن، ربما ركبن التميرانسن، ربما ركبن وشرنسن، ربما ونسين ركبن الحال تنسن شكني منسن همي منشتين التصنع. وحسموا هذا النقاش قالوا انت نقشي بسنو الله اعلم بما لبثتم. ضرب انتيسن مشيت يلا يمارا نخمم اتخمنا الى نجار ميمي تصن لن تصن بشك عولن ادقر عن بشك ادرولن فقندر قد يمنسن لوزن. فبعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه. إذا فهم رجحا يجنسيسني لا تزن التمدينة أتزن بالورق. الورق هي الفضة، الفضة كانت عملة هؤلاء الناس. القرية إلى فرنسيس العملة نسن كانت أوراق من الفضة. الله أعلم هل هو ورق من الفضة أن عملة من الفضة الله أعلم. الورق هي الفضة. إذا نزن تجن حتى شمس الريال الزواء الدياوي أزكى طعام. وإشارة هنا شار العلماء إلا أن هؤلاء الفتية هم أبناء الأثرياء ترواني مركنطين ترواني زعلاك الأمراء. إذن قالوا ويا نغد المخير ويا نغد شرادة وحدي أولا المكان تنسن ثم كذلك تلازت تنسن. إذن وصنت ويا نغد شرا زكي شرا بمعنى الطيب شرا من النوع الرفيع ويا نغد نش وصنت ننس ولي يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا بمعنى يتلطف ديس معنيين ديس معنى الاختفاء بمعنى ديس كرميمانس قدر الامكان ديس كذلك معنى التلطف في الكلام ولي تجي السبتي الذي من غمعي جنحت ما ديش بدوال اما غاديش كديس جنحت يعني ربما اشارة الى هيئتهم هذه التي ربما لا تعجب رقبن لاني كتل هيئتي لان يعني والتويلم. ثم كذلك خاطر الخبر نتني لاني وين بان نسن باللي زدغدا صنط نغدا وري الخبر نسن الى شاعت مدينة لنرولا الفتيال لنرولا ربما تنيس قاعد يقن حد نغاليني انو تلي بتكل مغفسن نغ الملك لوقتني نغ السلطات لوقتني لن تكلب نغفسن خاطر رولا تمردوا لنرولا اذا لن في حالة فرار قاعد بسونو اتنجن الا يستخفون أتسكر مني منسن أتلتفن وتبعيدني غلبة زون ربما إلى أقرب مكان إلى أقرب سوقنا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نفس الكلام الذي قالوه عندما ذهبوا إلى الكهف أول إن قبل 300 عام عود ناس أكون ونطفن أكون حقيقة وما تبين يرجموكم إشارة إلى القتل يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم بمعنى اخف الضررين وكنا نطفن او نرن الى عبادة الاصنام والاوثان التي خرجتم من اجلها وفي كلتا الحالتين لن تفلحوا سواء بت غنهم وهو تشرد وحري بت كذلك رينهم الى عبادة الكفر والى عبادة الاصنام كذلك اهدى ولن تفلحوا اذا ابدا اغنيني ربي وكذلك اعثرنا عليهم اذا اذيرت ربي سبحانه وتعالى الا ازوايو غضوان غلت مدين تدي كنت السبب نوطفن صن. السبب لنا توطفن اذا قيل زوان غلت مدين وقيل اين يرجح العلماء الى السبب الاول الذي جعلهم يفتضحون هي عملتهم العملة تني اسئوين اين تني تسقلسن دول لانها عملة قديمة تكت العملة لغاس 300 عام تبدل لها ربما مرات ومرات اذا هذه ثلاث قرون خطي دورار 300 عام ولذلك كانت السبب يعني توفتحا قال العملة اسماني اسماني توسوش كذا فكانت السبب ان وصل امرهم الى الحاكم نغيل السلطة وبالفعل يوض الامر للسلطة فافتضح امرهم شتشين سماني سماني تيويد ريالو ماني تلي ذوينا الى اخره وقبل ذلك ما شغلنا يتقدم اول ايضا من الصعب جدا الا يفوي من هذا يعني لما نكون ندرس ايات الله سبحانه وتعالى نعزم القرآن من جملة التدبر يقول احد عادي يتدبر هذا عادي يرجع بذاكرته الى تلك الاحداث الى مسرح تلك الاحداث تصورت يقول حد الى 300 عام يوت فيك تمديد بعد 300 عام يزد شنين يمارو ربما وكنا نسشن تصور نتغذيت ساعة ساعة نرقب هذه الصور يعني مش تعبر انواري بلو قال له نسى المعيسى نغلم صارف نحبس جديد 1850 نغلف كذا يعني منشت سي 1850 نغلي مارو عند 150 عام يعني المعالم كلها تغيرت تخزرت صوريتني وسيدة مزان ولي درك ولي فرز ولاد الحيت ولي فرز فما بالك كان حد يزولي كتمدين بعد 300 عام يفخصي كتمدين ثم بعد يدولاس بعد 300 سنة كيف يعرف معالمها كيف شدي السن معالمسك كيف شدي السن غولدس كيف شدي السن ويديانس كيف لابد ان تتغير كل المعالم لابد اكيد اذا ليس من السهل جدا مش كادي تعرف انه مش كذا ادي عقل انه غادي نتغي عمر غداني نغوني دغنو ادي في كل شيء تحول كل شيء تبدل ودي شيء لن طبيعي ان يحصل بعد ثلاث قرون ثم كذلك خطي غير بدل المعالم حتى السياسة لا تبدل ماشي رقوان العلماء يعني وهد الحكم النية وهد الملك النية وهد نظام النية دي قنشرة وذات نوك الخلف اذا يصعب غفص مليح فكانت كل هذه الاسباب جعلت ان هذا الشاب يشك فيه شك دي التصرفاتس فاذا به لابد ان سقرمت نغيوينت كذا فتكلم الحقيقة السول لابد من جملة مقال قالوا لي وحدك لان معايا يمدد شاليك وما نتلم شتو يود نفق نتص نفقد نرقى ديما نغموني همي بتصرنا همي داني دماني والعقيل غداني دماني كذا لابد ان يتكلم هذا الكلام جعله يأتي بالسلطة يود السلطة ممثلة في ذلك العهد ونسين ربما مشي تعبر مارو ربما الشرطة ربما البلدية ربما اسنوش تفسيري نقص الوقت اني السلطة تسد مش كترقب او شاب فوصل الامر الى الملك يود الامر حقيقة لما رأوا تلك العملة سمعوا إلى ذلك الكلام فرجعوا إلى الوراء أرجنت حقيقة أو اللي عملته دقل شيء لنقدم فاتضح. ثم كذلك أشار العلماء تنبهوا إلى أين مدني لندني دقل مدني لن مؤمنين بالله بمعنى يسود أصد ربي الأمني تنسن يون شبانو إلا نفغن رولا في الجن ربي في الجن عبادة الأصنام من تغربي سبحانه وتعالى يكفر به فغن في الجن وموني. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فغت قاع اعتزلتون مدنود وإني عبدا من الأصنام والأوثان وكذا. إذا تبدل الأمور يسوط ربي سبحانه وتعالى إلى أدرك بن أن الله سبحانه وتعالى يعبد في ذلك المكان. تغيرت المعالم وتغيرت القرية وتغير العباد وكذلك أصبح الله تبارك وتعالى يعبد. إذا يسد الدين إما دقن بيبعتي ربي إما أنس وغنيتك ربي سبحانه وتعالى هذه التفاصيل. إلا أنه أيضا بعد 300 عام تبدل النظام وتبدل الحكم وأتى الله سبحانه وتعالى بقوم موحدين يعبدون الله سبحانه وتعالى. وسين دغل ديني ارقب انتن ماشي الله ربي سبحانه وتعالى غنيني. وكذلك اعثرنا عليهم ليتساءلوا بين ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم. وسين ربي سبحانه وتعالى يلهم ان كما تروي القصة ماشي تروات العلماء اين شبني الا انت يزولت مدينة نغزننت يعاود يدول يتف الى الكاف يزول الحق من دو تشيلس تصور ثمار المنظر او نيني انه الى ربما سلحلتني سيني سموريني ربما سيني لهيئتني بعد 300 عام تخوشن لعبدني ربما الحضرت ربما لانو فين بعض الالات لانو تنتسين الوقتني ربما وفين يكتل وسائل النقل لانو تنتو فين وقتني ديما ان تصور الى 300 عام الحضرت من بعد ثلاث قرون وهو دس نغد سكواس نغد عشرة نغد مية 300 عام لابد ان تتغير ان يقول لك اكتشافين اني ادخل عنا دقي من اموني كمشن اما سنغار سلطتني لن تسوزغار لن تخمن ما مصير هؤلاء الفتية. بعد ذلك دير ربي سبحانه وتعالى بعد الى اكتشفن هذه الحقيقة سيولا معاون شبانو ثم الكلب الذي معهم ربي سبحانه وتعالى ولتذكر في النهاية كذلك ولتذكر ربي سبحانه وتعالى هل يبعث تيد معسن نام تيقيم موت ولتبعث هذه الحقيقة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى ولذي قن حد ميتيسن يذكر ربي سبحانه وتعالى ايدي يزد معسن من قرية وباسط ذراعيه بالوصيد ميتورة الغار مشيت نصف وكان سببا سخره الله سبحانه وتعالى شكا دي كمل سيس الدور ان الحفاظ درهبت فين الغارني ان يحفظ الغار وان يحفظ من بداخله. اذا نون ويديو كان مش يعبر العلماء من الحجم ومن الكبر ما فيه الكفاية الى يصلي درنس يسجد ميتورة الغار الى يحفظن. ولكن في نهاية المطاف لم يذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيله هل يبعد تيد معسن ان انتقم من يموتيا الله اعلم. ثم نن العلماء بعد تكمل قصته يعني انه يسيوت نربي ديلو من يتنسن ارقبا لقريتني بدلا مدنس وسين ديقن مدني للموحدين. ثم كذلك الآية التوض يعني انه سين تكتشفن حقيقة هؤلاء الشبان فتبين لهم انهم ماتوا ان رقدوا ناموا لمدة 3 قرون يحيى ربي سبحانه وتعالى لما تمت هذه المعجزة ورآها الناس مد الوقت اني رقبت اراد الله سبحانه وتعالى ان يقبض روح هؤلاء الشبان يعاود ربي سبحانه وتعالى يبيسن الروح مسن بمعنى ولد فيغن من ذلك الغار ولد فيغن يعني. وهذا ما اين ديني غدين ربي سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اذا اختني موتن يقبض اصلا ربي سبحانه وتعالى روح انسان فاختلفوا مدن السلطات قلبت تغنج ازاء هذه المعجزة اعترفوا وامنوا انها آية من الله ومعجزة من الله ان بتغنج. اذا نان مش يعني يذكر ربي سبحانه وتعالى قالوا بنوا عليهم بنيانا مد يقنسي الآراء قال نصلح الغارو بما فيه مدن ربي سبحانه وتعالى يويت نغلدني ينغيت نديني لمدة 300 عام يكمل يسفقتن لمدة معينة ونسين لمدة طويلاً يزوغلت مدين تيد ولد ونسين ربما دس جواس ربما ضرب واس ربما دس كامل ونسين هذه المدة الوجيزة إلى إحياة ربي سبحانه وتعالى يعود ينغيتن النان أبنوا عليهم بنيانا قال أن بني بنيانا نصلحوا الغار يعني ونترك المعجزة بداخل الغار العباد إلا ربي سبحانه وتعالى ينغيت لمدة 300 عام يعود يصفق التند لمدة معينة يعود ينغيت إذا نصلح الغار وتند نجدني ربي سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بهم كأنه يعني أني الإنسان أين الغار نية إلى لمدة 300 عام لنديس يحياة ربي يعود ينغيت أتنجد ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ربي سبحانه وتعالى بلغت القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم بمعنى إلا ديس الآراء إذا بنين ربي وانتني يذكر ربما من جملة الآراء ربما قالت نبي يمني التايوة تنوي المقبر تتنقبر ديس ربما من هذه الآراء لو ليذكر ربي سبحانه وتعالى أغنيني مباشرة قال الذين غلبوا على أمرهم بمعنى مدا إلى نرين سنتي طف لنتخذن عليهم مسجدا إذا أنفهم ربي سبحانه وتعالى يقرن في التاريخ إلا يتوبنا ياك تمجيدا أنشانني لحمتني توبنا يا تمجيد تخليدا لهذه المعجزة ولكن حتى هذا المسجد من العلماء لم يبقى له أثر في التاريخ ولا التمجيد ولا يذكرنا ربي في القرآن والدق من الثرسية لشغنا يعني كت أخبار أثرية تقول أين تو التمجيدة إلا ندي صحاب الكهف إلا يعني في ديس صحاب الكهف ثم كذلك علق العلماء أن ربما في ذلك الوقت لم يكن ممنوعا بناء المساجد على القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذا لا تتخذوا القبور مساجدا ربي نهاينا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يقن حدد ابن يكتمجيدة في ديس نقنونيل نغمس نكت المقبرت ينهى الشرع الإسلامي ينهى فموني ربما في القديم في الشرع الإسلامية لم يكن هذا حرما ربما ونسل ولكن في شريعة الإسلام سيديس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حرم هذا الفعل وسيلي يقن حد إلى ابن يكتمجيدة في ديس نقنونيل نقتطفانيل نتخلى دي قنونيل لا أبدا لا تتخذ القبور مساجدا هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إنها ينغي لك أنجت الدار نغد القبور بمعنى أدعاد ومتصل ديسنت الله سبحانه وتعالى أمر إليك ألا نتخذ أن لا نجعل بيوتنا مقابر القبور بمعنى دلالة الذي عادي قلنا حد عمري ولتنف اللي كتركعت الدرس لا إذا انت الدرسات شيئوها المؤمنة تعتظل الدرس ركعات في جوف الليل انه السنة انه كذا هكذا شرع الإسلام ربي سبحانه وتعالى يجو الصلوات الخمس في المسجد يتلكي تعتظل الدرس صلاة الفريضة وأما النوافل فمن الأفضل ومن المستحسن أن تصليها في بيتك أيها الرجل مش كل تعيدي تدرتش تعد دانيل بمعنى عمر وليد زلدي سجنح لا تجعلوا مساجدك لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا إلا المقابر مساجد إذن إن النان اقترحنا هذا الرأي فكان لهم هذا الرأي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وقد بني هذا المسجد التوبنا تمجيدا ومن بعد ربي سبحانه وتعالى كذلك يعلق في العدد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل كذلك العلماء علماء القرآن إلى علقا فوليت أنان بلغت القرآن ترجح إلا العدد سن دني يذكر ربي سبحانه وتعالى سبعة وثامنهم كلبهم لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا التفصيل بعد أن قال رجبا بالغيب عيني لن يتذكر كل قبل هذه الآية رجبا بالغيب بمعنى خطي صحيح وأما ما ذكر بعد هذا الكلام رجبا بالغيب فهو الأصح والله أعلم ولذلك رجحا علماء القرآن وعلماء التفسير أن عدد هؤلاء الفتية هو سبعة وثامنهم كلبهم ماشي اللي يتكثر به سبحانه وتعالى. كذلك إننا ما يعلمهم إلا قليل. يتذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وحبر الأمة إن أنا من الذين من القلة التي ذكرها الله ما يعلمهم إلا قليل. وربما الرسول صلى الله عليه وسلم إلي ناس هذا السر الله أعلم. رب سبحانه وتعالى إني نقول ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، سواء مد الوقت الني أن مد الوقت العلماء الوقت والله أعلم. إذا ربي سبحانه وتعالى في نهاية المطاف أسيوشي الرسول صلى الله عليه وسلم كل تفاصيل هذا السؤال، ولتتات نبدأ ننطلق من سؤال المشركين، سؤال المشركين إلى نوشينا سنت اليهود تعجيزا لمحمد صلى الله عليه وسلم وتحديا، اسألوا نبيكم عن ثلاثة أسئلة فإن أجاب عليها فربما قد يكون نبيا وربما قد يكون له اتصال بالسماء، وإن لم يجب عليها فلا تصدقوه. هكذا قال اليهود أو الأسئلة يوشينا سنت انتي مشركا، اسألوه عن فتية مضوا، هكذا اسألوه عن فتية مضوا، واسألوه عن رجل طواف في الأرض بلغ مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن الروح، واسألوه عن الروح. إذن القصة عن فتية مضوا هم قصة أصحاب الكهف، أدير ربي سبحانه وتعالى أسيوش التفاصيل بأكملها في القرآن الكريم. إنيس ربي الرسول صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهي دليل وكذلك تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم إلي تثبت ربي ليقرس إنك على الحق المبين، مش يسين القرآن إنك على الحق المبين، لكن على حق صبر العادي قن حديد زعزعش ما يقارش قنشرة هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون وما شغلني عبر ربي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعطموهم إنكم لمشركون. إذن الكفار نغيم شركا اليهود لن تكملني بعضهم الغرض نصن باش كدعجزن الرسول صلى الله عليه وسلم أتحدى نغتسحمقا نغتنقشا. ولذلك بعد سين رب سبحانه وتعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. للحديث بقية نسأل الهدايه والتوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.